أحدهما بقاء تكليفهم لئلا يخلو عاقل من تعبد، الثاني سقوط تكليفهم معتبرا بالاستدلال دون الاضطرار. قلت والأول وأصح، فإن بني إسرائيل قد رأوا الجبل في الهواء ساقطا عليهم والنار محيطة بهم، وذلك مما اضطرهم إلى الإيمان، وبقاء التكليف ثابت، ومثلهم قوم يونس، ومحال أن يكونوا غير مكلفين، والله أعلم. قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام، الآية في 8 مسائل. الأولى قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام، أي جعلناه عليكم كالظلة، والغمام جمع غمامة، كسحابة وسحاب. قاله الأخفش سعيد، قال الفراء: ويجوز ويجوز أخفش بن أبي يحدث في نص المكالمات. يستضيء بالقمر. الصوت راح وجه. أحسن الله إليكم شيخنا، لا عدمنا صوتكم. قال كهرباء صاحب قطعة. العين: ما أعرفش إيه اللي حصل والله سيدي، أنا قفلت، عملت تليفون طيران عشان حد بيتصل، ورجعت الواي فاي، بس بعدها قطع بقى. بعدها الله المستعان. اللهم افتح. لسه بقى بالجدول الكهرباء الجديد، الله اعلم بيه. احنا قطع عندنا الآن. قطع عندكم، فالنت قطع عني. القلوب عند بعضها يا سيدي. قصد العدادات. العدادات. الله يستر. حفظكم الله. قال صاحب العين: غين عليه غطي عليه، والغين شجر ملتف. وقال السدي: الغمام السحاب الأبيض، وفعل هذا بهم ليقيهم حر الشمس نهارا وينجلي في آخره ليستضيئوا بالقمر ليلا. وذكر المفسرون أن هذا جرى في التيه بين مصر والشام لما امتنعوا من دخول مدينة الجبارين وقتالهم، وقالوا لموسى: فذهب أنت وربك فقاتلا في مصر. فعوقبوا في ذلك الفحص 40 سنة يتيهون في 5 فراسخ أو 6. روي أنهم كانوا يمشون النهار كله وينزلون للمبيت فيصبحون حيث كانوا بكرة أمس، وإذ كانوا بأجمعهم في التيه قالوا لموسى: من لنا بالطعام؟ فأنزل الله عليهم المن والسلوى. قالوا: من لنا من حر الشمس؟ فظلل عليهم الغمام. قالوا: فبما نستصبح؟ فضرب لهم عمود نور في وسط محلتهم. وذكر مكي: عمود من نار. قالوا: من لنا بالماء؟ فأمر موسى بضرب الحجر. قالوا: من لنا باللباس؟ فأعطوا ألا يبلى لهم ثوب ولا يخلق ولا يدرن، ولا وأن تنمو صغارها حسب نمو الصبيان، والله أعلم. على قلوبها فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ملهاش وصف غير كده. الله المستعان. الثانية قوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى. اختلف في المن ما هو وتعيينه على أقوال، فقيل الترنجي الطرنجبين الطرنجبين الطرنجبين الطرن الطرنجبين جبين الطرنجبين جبين هو بيقول بتشديد الراء سيد الطر الطرن بيقول بتشديد الراء وتسكين النون طرًا طرًا جبين بتشديد الراء وتسكين النون، ذكره النحاس. ويقال الطرنجي الطرنجبين بالطاء، تاء وطاء، ويقال الطرنجبين. وعلى هذا اكثر المفسرين، برضه ما عرفناش يوم. وقيل صمغة حلوة، وقيل عسل، وقيل شراب حلو، وقيل خبز الرقاق. عن وهب بن منبه: الطرنجبين ده طل يقع من السماء، وهو ندى يشبه بالعسل، جامد متحبب، مفردات نعم ابن البيطار. وقيل خبز الرقاق، يعني وابن منبه. وقيل المن مصدر يعم جميع ما من الله به على عباده من غير تعب ولا زرع، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. في رواية: من المن الذي أنزل الله على موسى، رواه مسلم. قال علماؤنا: هذا الحديث يدل على أن الكمأة مما أنزل الله على بني إسرائيل أي ما خلقه الله لهم في التيه. قال أبو عبيد: إنما شبهها بالمن لأنه لا مونة فيها ببذر ولا سقي ولا علاج، فهي منه أي من جنس من بني إسرائيل في أنه كان دون تكلف. وروي أنه كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كالثلج، فيأخذ الرجل ما يكفيه ليومه، فإن ادخر منه شيئا فسد عليه إلا في يوم الجمعة، فإنهم كانوا يدخرون ليوم السبت فلا يفسد عليهم، لأن يوم السبت يوم عبادة، وما كان ينزل عليهم يوم السبت شيء. الثالثة: لما نص عليه السلام على أن ماء الكمأة شفاء للعين، قال بعض أهل العلم بالطب: أما لتبريد العين من بعض ما يكون فيها من الحرارة فتستعمل بنفسها مفردة، وأما لغير ذلك فمركبة مع غيرها. وذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى استعمالها بحثا في جميع مرض العين، وهذا كما استعمل أبو واجزات العسل في جميع الأمراض كلها حتى في الكحل، على ما يأتي بيانه في سورة النحل إن شاء الله تعالى. وقال أهل اللغة: الكمء واحد، وكمآن اثنان، وأكمؤ ثلاثة. وقال أهل اللغة: الكم واحد، وكمآن اثنان، وأكمؤ ثلاثة، فإذا زادوا قالوا كمأة بالتاء على عكس شجرة وشجر. والمن اسم جنس لا واحد له من لفظه، مثل الخير والشر، قاله الأخفش. الرابعة: قوله تعالى: والسلوى، اختلف في السلوى، فقيل: والسمانة بعينه، قاله الضحاك. قال ابن عطية: السلوى طير بإجماع المفسرين، وقد غليط الهذلي فقال: وقاسمهما بالله جهدا لأنتما ألذ من السلوى إذا ما نشورها. ظن السلوى العسل. قلت: ما ادعاه من الإجماع لا يصح. وقد قال المؤرج، أحد علماء اللغة والتفسير، السدوسي، أرجو ابن عمر، إنه لا طيب وقد قال المؤرج أحد علماء اللغة والتفسير إنه العسل، واستدل ببيت الهذلي، وذكر أنه كذلك بلغة كنانة، سمي به لأنه يسلى به، ومنه عين السلوان. وأنشد: لو أشرب السلوان ما سليت، ما بي غنى عنك وإن غنيت. سلام. وقال الجوهري: والسلوى العسل. وذكر بيت الهذلي: ألذ من السلوى ما إذا ما نشورها. ولم يذكر غلطة: والسلوانة بالضم خرزة كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربه العاشق سلا سلا قلبي. قال: شربت على سلوانة ماء مزنة، شربت ما عندي شربت تأسفنا ما عندي تأسفنا مش عارف. شربت على سلوانة ماء مزنة فلا وجدي للعيش يا مي ما أسلو. واسم ذلك الماء السلوان. وقال بعضهم: السلوان دواء يسقاه الحزين فيسلو، والأطباء يسمونه المفرح، يقال سليت وسلوت لغتان، وهو في سلوة من العيش أي في راد، عن أبي زيد. الخامسة: واختلف في السلوى هل هو جمع أو مفرد. فقال الأخفش: جمع لا واحد له من لفظه، مثل الخير والشر، وهو يشبه أن يكون واحده سلوى مثل جماعته، كما قالوا دفلا للواحد والجماعة، وسمانا وشكاعا في الواحد والجميع. وقال الخليل: واحده سلواه. وأنشد: وإني لا تعروني لذكراك سلوة كما انتفض السلوات من بلد هزة. انا عندي سلوى والسلوى هزه، انا حافظه هزه. نعم. واني لتعروني لذكراك هزه كما انتفض العصفور بلله القطر. نعم. هذا الشاهد. نعم. الشاهد ابن عقيل. هو انشد الباب بالشكل ده: واني لتعروني لذكراك هزه كما انتفض السلوات من بلل القطر. فقال الكسائي: السلوى واحدة وجمعه سلاوى. السادسة: بقيت البيت كده عجز البيت، كما انتفض السلوات. اي نعم. لكن الشطر الأول هزة. كما انتفض هي أنا أحفظه كما انتفض العصفور بلله القطر. هو الشاهد كده. طيب أحسن الله إليكم. السادسة: السلوى عطف على المن، ولم يظهر فيه الإعراب لأنه مقصور، وأجب هذا في المقصور كله، لأنه لا يخلو من أن يكون في آخره ألف قال الخليل، والألف حرف هوائي لا مستقر له. الجوف يعني. فأشبه الحركة فاستحالت حركته. وقال الفراء لو حركت الألف صارت همزة. كلام جميل أو السابعة قوله تعالى كلوا فيه حذف تقديره وقلنا كلوا فحذف اختصارا لدلالة الظاهر عليه. والطيبات هنا قد جمعت الحلال واللذيذ. الثامنة قوله تعالى وما ظلمونا يقدر قبله فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكر ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لمقابلتهم النعم بالمعاصي. قوله تعالى وإذ قلنا دخلوا هذه القرية الآية في تسع مسائل الأولى. قوله تعالى وإذ قلنا دخلوا هذه القرية حذفنا الألف من قلنا لسكونها ولا حذفتا حذفنا الألف حذفنا الألف من قلنا لسكونها وسكون الدال بعدها والألف التي ابتدوا بها قبل الدال ألف وصل لأنه من يدخل. الثانية قوله تعالى هذه القرية أي المدينة سميت بذلك لأنها تقرت أي اجتمعت ومنه قريت الماء في الحوض أي جمعته. واسم ذلك الماء قرى بكسر الطاف مقصور وكذلك ما قري به الضيف أو ما قرى به الضيف. قاله الجوهري والمقرات للحوض والقرى لمسيل الماء والقرى للظهر ومنه قوله لا لاحق بطني لاحق بطن بقرا سميني والمقاري الجفان الكبار. قال عظام المقاري ضيفهم لا يفزع وواحد المقاري مقرا وكله بمعنى الجميع غير مهموز أو غير مهموز. والقريات بكسر قاف لغة اليمن واختلف في تعيينها فقال الجمهور هي بيت المقدس وقيل أريحاء من بيت المقدس. قال عمر بن شبه كانت قاعدة ومسكن ملوك. ابن كيسان الشام. قال الضحاك قال ابن كيسان الشام وقال الضحاك الرملة والأردن وفلسطين وتدمر. وهذه نعمة أخرى وهي أنه أباح لهم دخول البلدة وأزال عنهم التيه. ومنه القراءة سيدنا والقرآن والقرء والقروء والأقراء لأنه كله جمع يعني جمع الحروف جمع الكلمات جمع الدم عزكم الله. ما حدش قال ان الثلاث من جنس قال قال يا سيدنا طيب ثم قال الثلاث من جنس لو قال اختلف في الجمع والمفرد بس ما قالش لا لا ما قالش الاسم جنس وقال على المن الاسم جنس وقال هنا السلوى السمانة وقيل العسل بس مختلف بقى جمع ولا مفرد ولو جمع ما مفرد ولو مفرد ما جمع. الثالثة قوله تعالى فكلوا إباحة ورغدا كثيرا واسعا وهو نعت لمصدر محذوف أي أكل الرغدا ويجوز أن يكون في موضع الحال على ما تقدم. وكانت أرضا مباركة عظيمة الغلة فلذلك قال رغدا. الرابعة قوله تعالى ودخلوا الباب سجدا الباب يجمع أبوابا وقد قالوا أبوبة للازدواج. قال الشاعر هتاك أخبية واللاج أبوبة يخلط بالبر منه الجد واللينا ولو أفرده لم يجز. ومثله قوله عليه السلام مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما وتبوبت بوابا اتخذته وأبواب مبوبة كما قالوا أصناف مصنفة. وهذا شيء من بابتك أي يصلح لك. وقد تقدم معنى السجود فلا معنى لإعادته والحمد لله. ومثله قول عليه السلام مرحبا بالقوم والوفد غير خزايا ولا ندامة بيستدل بي على ايه ولا استشهد بي على ايه يقصد ايه يا سيدي؟ ها؟ هو يقصد ايه دلوقتي؟ في جاب الحديث هنا مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا ندامة. عايز يقول ايه؟ ولا مستشهد بيه على ايه؟ الجمع؟ نعم، جمع يعني لا خزايا يجوز وندامة. الإفراد، لا يجوز الإفراد هنا. ايوه، ولو افرده لم يجز. احسن الله اليك. جميل، لا يجوز الافراد. يجوز نظر السيد، هكتب بس. قال: والباب الذي امر بدخوله هو باب في بيت المقدس يعرف اليوم بباب حطه عن مجاهد وغيره، وقيل باب القبة التي كان يصل إليها موسى وبنو إسرائيل، وسجدا قال ابن عباس منحنين ركوعا، وقيل متواضعين خضوعا لا على هيئة متعينة. الخامسة قوله تعالى: وقولوا، عطف على دخولوا، وقولوا حطة بالرفع قراءة الجمهور على إضمار مبتدأ، أي مسألتنا حطة أو يكون حكاية. قال الأخفش: وقرئت حطة بالنصب على معنى احطط عنا ذنوبنا حطة. قال النحاس: جاء الحديث عن ابن عباس أنه قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، وفي حديث آخر عنه قيل لهم قولوا مغفرة. تفسير للنصب: أي قولوا شيئا يحط ذنوبكم، كما يقال قل خيرا. والأئمة من القراء على الرفع وهو أولى في اللغة لما حكي عن العرب في معنى بدل. قال أحمد بن يحيى: يقال بدلته أي غيرته ولم أزل عينه، وأبدلته أزلت عينه وشخصه، كما قال عزل الأمير للأمير المبدلي. وقال الله عز وجل: قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. ولحديث ابن مسعود قالوا حنطة تفسير على الرفع. هذا كله قول النحاس. وقال الحسن وعكرمة: حطة بمعنى حط ذنوبنا، وأمروا أن يقولوا لا إله إلا الله ليحط بها ذنوبهم. وقال ابن جبير معناه الاستغفار. قال عمان بن تغلب: التوبة. قال الشاعر: فاز بالحطة التي جعل الله بها ذنب عبده مغفورا. وقال ابن فارس في المجمل: حطة كلمة أمر بها بنو إسرائيل، لو قالوها لحطت أوزارهم. وقال الجوهري أيضا في الصحاح، وقاله الجوهري أيضا في الصحاح. قلت: يحتمل أن يكونوا تعبدوا بهذا اللفظ بعينه، وهو الظاهر تعبدوا، يحتمل أن يكونوا تعبدوا بهذا اللفظ بعينه وهو الظاهر من الحديث. فهو مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، فبدلوا، فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم، وقالوا حبة في شعرة شعرة. وأخرجه البخاري وقال: فبدلوا وقالوا حطة حبة حطة حبة في شعرة. في غير الصحيحين: حنطة في شعر. وقيل قالوا هطا ثم هاثا، وهي لفظة عبرانية تفسيرها حنطة حمراء، حكاها ابن قتيبة. كتاب الأعلام. وحكاه العراوي عن السدي ومجاهد. وكان قصدهم خلاف ما أمرهم الله به، فعصوا وتمردوا واستهزأوا، فعاقبهم الله بالرجز وهو العذاب. قال ابن زيد: كان طاعونا أهلك منهم 70,000. وروي أن الباب جعل قصيرا ليدخلوه ركعا، فدخلوه متوركين على أستاههم. والله أعلم، لعنهم الله. السادسة: استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعبد بلفظها أو بمعناها، فإن كان التعبد وقع بلفظها فلا يجوز تبديلها لذم الله تعالى من بدل ما أمره بقوله، وإن وقع بمعناها جاز تبديلها بما يؤدي إلى ذلك المعنى، ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه. قد اختلف العلماء في هذا المعنى، فحكي عن مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه أنه يجوز للعالم واقع الخطاب البصير بأحد كلماته نقل الحديث بالمعنى، لكن بشرط المطابقة للمعنى بكماله، وهو قول الجمهور. ومنع ذلك جمع كثير من العلماء، منهم ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة. وقال مجاهد: انقص من الحديث إن شئت ولا تزد.

قال الجوهري: وأبدلت الشيء بغيره، وأبدله الله من الخوف أمنا. وتبديل الشيء أيضا تغييره وإن لم يأتي ببدل. واستبدل الشيء بغيره وتبدله به إذا أخذه مكانه. والمبادلة التبادل. والأبدال قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات واحد منهم أبدل الله مكانه بآخر. قال ابن دريد: الواحد بديل، والبديل البدل، وبدل الشيء غيره يقال بدل وبدل لغتان، مثل شبه وشبه ومثل ومثل ونكال ونكل أو بالرفع. قال أبو عبيد: لم يسمع في فعل وفعل غير هذه الأربعة أحرف. والبدل واجع يكون في اليدين والرجلين، وقد بدل بالكسر يبدل بدلا. بدلا بدلا بدلا يبدل بدلا بدلا يبدل بدلا بدل فعل أو فعل المتعدي، لا مش متعدي، ده لازم. يبقى فعل، يبقى مصدره على فعل يا سيدي. بدل يبدل بدلا بدلا. نعم. أحسن الله إليكم. فعل أو فعل اللازم مصدره على فعل. أحسن الله إليكم. الثالثة قوله تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا، كرر لفظ ظلموا ولم يضمره تعظيما للأمر. الله. والتكرير يكون على ضربين، أحدهما استعماله بعد تمام الكلام كما في هذه الآية، وقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ثم قال بعد: فويل لهم مما كتبت أيديهم، ولم يقل مما كتبوا. وكرر الويل تغليظا لفعلهم، ومنه قول الخنساء: تعرقني بقف، تعرقني الدهر نهسا. نعم. وحزا. تعرقني الدهر نهسا وحزا، وأوجعني الدهر قرعا وغمزا، رضي الله عنها. أرادت أن الدهر أوجعها بكبريات نوائبه وصغرياتها. الضرب الثاني مجيء تكرير الظاهر في موضع المضمر قبل أن يتم الكلام، كقوله تعالى: الحاقة ما الحاقة، والقارعة ما القارعة. كان القياس لولا ما أريد به من التعظيم والتفخيم: الحاقة ما هي، والقارعة ما هي. ومثله: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. كرر أصحاب الميمنة تفخيما لما ينيلهم من جزيل الثواب، وكرر لفظ المشأمة لما ينالهم من أليم العذاب. الأولى ينيلهم، الثانية ينالهم. اي نعم اي نعم. يا قصد برضه. ومن هذا الضرب قول الشاعر: ليت الغراب غداة ينعب، ينعب دائبا، كان الغراب مقطع الأوداج. البعيد. وقد جمع عدي بن زيد المعنيين فقال: لا أرى الموت يسبق. نعم شيخان. ينعب ينعب ينعب، ليت الغراب غداة ينعب دائبا، كان الغراب مقطع الأوداج. مذبوح مذبوح. عشان ما ينعبش. وقد جمع عدي بن زيد المعنيين فقال: لا أرى الموت يسبق الموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقيرا. فكرر لفظ الموت ثلاثا، وهو من الضرب الأول. ومنه قول الآخر: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. فكرر ذكر محبوبته ثلاثا تفخيما لها. تفخيما ألذذا بعد ذكر اسمها، صح سيدنا؟ وبرضه تعظيما لمكانتها. على حبذا برضه، رجل محترم برضه. الرابعة قوله تعالى: رجزا، قراءة الجماعة رجزا بكسر الراء، وابن محيصن أو ابن محيصن بضم الراء، رجز. والرجز العذاب بالزاي وبالسين، بالزاي وبالسين النتن والقذر. ومنه قوله تعالى: فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي نتنا إلى نتنهم، ولا نتن نتن. قاله الكسائي. قال نتن. أحسن الله لك. وقال الفراء: الرجز هو الرجس. قال أبو عبيد: كما يقال السدغ والزدغ، وكذا رجس ورجز بمعنى. قال الفراء: وذكر بعضهم أن الرجز بالضم اسم صنم كانوا يعبدونه، وقرئ بذلك في قوله تعالى: والرجز فاهجر. والرجز والراجاز عفوا والراجاز بفتح الراء والجيم نوع من الشعر. وأنكر الخليل أن يكون شعرا، حمار الشعراء. وأنكر الخليل أن يكون شعرا، وهو مشتق من الراجز، وهو داء يصيب الإبل في أعجازها، فإذا ثارت ارتعشت أفخاذها بما كانوا يفسقون، أي بفسقهم، والفسق الخروج عشان كده وقد تقدم. الراجل عمال يتهز. أيوه حمار. دندن نعم مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل كده عمال يتنطط. نعم رد رد هو حتى اسمه رجز، يعني هو مهزوز كده. بما كانوا يفسقون اي بفسقهم، والفسق الخروج وقد تقدم. وقال ابن وثاب: والنخعي يفسقون بكسر السين. قوله تعالى: واذ استسقى موسى لقومه الى قوله مفسدين، فيه ثمان مسائل. الاولى قوله تعالى: واذ استسقى موسى لقومه، كسرت الذال لالتقاء الساكنين، والسين سين السؤال، مثل استعلم واستخبر واستنصر ونحو ذلك، أي طلب وسأل السقي طلب يعني لقومه. السؤال بمعنى الطلب يعني حروف الطلب حروف الطلب، أحسن الله إليك. والعرب تقول: سقيته وأسقيته، لغتان بمعنى. قال: سقى قومي بني مجد، وأسقى نميرا والقبائل من هلالي. نميرا بني نمير. وقيل: سقيته من سقي الشفة، وأسقيته دللته على الماء. سقيته من سقى الشفة، ولا ايه؟ ولا سقي سقي الشفا. سقي، أحسن الله. الثانية: الاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وحبس القطر، وإذا كان كذلك فالحكم حينئذ إظهار العبودية والفقر والمسكنة والذلة مع التوبة النصوح. وقد استسقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المصلى متواضعا متذللا متخشعا مترسلا متضرعا، وحسبك به صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا ولا توبة معنا إلا العناد، إلا العناد ومخالفة الرب، رب العباد. فكيف بنا ولا توبة معنا إلا العناد ومخالفة رب العباد، فأنى نسقى. لكن قد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. الحديث وسيأتي بكماله إن شاء الله. الثالثة: سنة الاستسقاء الخروج إلى المصلى على الصفة التي ذكرنا، والخطبة والصلاة. وبهذا قال جمهور العلماء، وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس من سنته صلاة ولا خروج، وإنما هو دعاء لا غير. واحتج بحديث أنس الصحيح أخرجه البخاري ومسلم، ولا حجة له فيه، فإن ذلك كان دعاء عجلت إجابته فاكتفى به عما سواه، ولم يقصد بذلك بيان سنة. ولما قصد البيان بين بفعله، حسب ما رواه عبد الله بن زيد المزني رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه ثم صلى ركعتين. رواه مسلم. وسيأتي من أحكام الاستسقاء زيادة في سورة هود إن شاء الله تعالى. الرابعة قوله تعالى: فقلنا اضرب بعصاك الحجر. العصا معروف، وهو اسم مكسور مؤنثه عفوا واسم مكسور مؤنث وألفه منقلبة عن واو. قال: على عصويها سابري مشبرق أو مشبرق، والجمع عصي وعصي وهو فعول، وإنما كسرت العين لما بعدها من الكسرة. وأعصم أيضا همزة قطع، صح؟ أعصم نعم أعصم نعم أيضا مثله، عفوا أحسن الله إليكم، وأعصم أيضا مثله مثل زمن وأزم. وفي المثل: العصا من العصية، أي بعض الأمر من بعض. وقولهم: ألقى عصاه، أي أقام وترك الأسفار، وهو مثل. قال: فألقت عصاها واستقر بها النوى، كما قر عينا بالإياب المسافر. وفي التنزيل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها. وهناك يأتي الكلام في منافعها إن شاء الله تعالى. قال الفراء: أول لحن سمع بالعراق هذه عصاتي، وقد يعبر بالعصا عن الاجتماع والافتراق،

قال سعيد بن جبير: هو الحجر الذي وضع عليه موسى ثوبه لما اغتسل وفر بثوبه حتى برأه الله مما رماه به قومه. قال ابن عطية: ولا خلاف أنه كان حجرا منفصلا مربعا تطرد من كل جهة ثلاث عيون إذا ضربه موسى، وإذا استغنوا عن الماء ورحلوا جفت العيون. قلت: ما أوتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من نبع الماء وانفجاره من يده وبين أصابعه أعظم في المعجزة، فإنا نشاهد الماء يتفجر من الأحجار آناء الليل وآناء النهار، ومعجزة نبينا عليه السلام لم تكن لنبي قبله صلى الله عليه وسلم تخرج الماء من بين لحم ودم. روى الأئمة الثقات والفقهاء الأثبات عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نجد ماء، فأتي بتور فأدخل يده فيه، فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه ويقول: حي على الطهور. قال الأعمش: حدثني سالم بن أبي الجعد قال: قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1500. لفظ النسائي، لفظ. السابعة قوله تعالى: قد علم كل أناس مشربهم، يعني أن لكل سبط منهم عينا قد عرفها لا يشرب من غيرها، والمشرب موضع الشرب وقيل المشروب. وهل أسبط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب يوم ذرية 12 أولاد يعقوب عليه السلام، وكان لكل سبط عين من تلك العيون لا يتعداها. قال عطاء: كان للحجر أربعة أوجه يخرج من كل وجه ثلاثة أعين، لكل سبط عين لا يخالطهم سواهم. وبلغنا أنه كان في كل سبط 50,000 مقاتل سوى خيلهم ودوابهم. قال عطاء: كان يظهر على كل موضع من ضربة موسى مثل ثدي المرأة على الحجر فيعرق يعني يطلع عروق كده، يعني عروق مية، فيعرق أولا ثم يسيل الماء. إيه أنا أقصد يعرق يا سيدنا، يعني يطلع زي العروق كده حاجات بسيطة الأول. نعم. أحسن الله إليك. فيعرق أولا ثم يسيل. الثامنة قوله تعالى: كلوا واشربوا، في الكلام حذف تقديره، وقلنا لهم: كلوا المن والسلوى واشربوا الماء المتفجر من الحجر المنفصل، ولا تعثوا أي لا تفسدوا، أي تفسدوا. والعيث شدة الفساد، نهاهم عن لا ذلك، تفسدوا. يقال عاثيا. أي لا تفسدوا. في لا كمان؟ نعم. طن دماغي وبعدين ما لقيتهاش فرجعت. ولا تعثوا أي لا تفسدوا، والعيث شدة الفساد، نهاهم عن ذلك، يقال عاثيا يعثى عثيا، وعثى يعثو عثوا، ولا عثيا وعثوا. عثيا. وعاث يعثو عثوا، وعاث يعيث عثيا، عيثا وعيوثا ومعاثا. والأول لغة القرآن، ويقال عث يعث في المضاعف أفسد، ومنه العثة وهي السوسة التي تلحس الصوف الكتب. عثة. نسأل الله السلامة. ومفسدين حال، فتكرر المعنى تأكيدا لاختلاف اللفظ، وفي هذه الكلمات إباحة النعم وتعدادها والتقدم في المعاصي والنهي عنها. قوله تعالى: حسبك. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيك أستاذ الكريم.